بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده للدنيا على الله أهون، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كم هي قدر الدنيا التي ذكر الله ما زين للناس منها في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. الأشياء الميتة يتخلص منها، ولو أن أهلها مثلا وجدوا أحدا لا يعي أو لا يحسن مد يده ليتناولها لقالوا له: كف، دعها به، لا تأخذ منها. فالله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه من الدنيا إذا امتدت إليها أيديهم، ظنا بهم منها. الله عز وجل يظن بهم، يعني هو سبحانه وتعالى يستأثر بهم عن الدنيا، لا يرضى أن يكونوا للدنيا أو تكون الدنيا له. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، زي مزبلة فيها سخلة هي الشاة الصغيرة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم، لا أجدن الدنيا أهلكت أحدا منكم. وخاطب صاحبته بذلك. الحديث رواه البزار. وقال: قد روي من وجوه، وأعلى من رواه أبو الدرداء الذي هو في هذا الحديث. هذا الحديث روي من حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي الدرداء، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر بنحوه، ورواته ثقات. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها، فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال: الدمنة مجتمع الدم، وهو السرجين الملبد بعضه على بعض، يعني المزبلة كما ذكرنا، والسخلة الأنثى من ولد البطن. وقوله: فلا ألفينها، أي لا أجدنها. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. في رواية للطبراني من حديث ابن عمر: لو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه من خلقه. لكن ضعيف، والذي قبله حديث سهل بن سعد حديث صحيح. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، أن أحدا منا لا ينال الدنيا كلها، فانظر على ما يتنافس فيه الناس ويقتتلون على جزء من جناح بعوضة، هي من أولها إلى آخرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. لو كانت كذلك لحرم الكافر منها شربة الماء. لو كانت تعدل لما شرب كافر منها شربة ماء، لكن هي لا تعدل جناح بعوضة، هي أهون بكثير، لأن الكفار ليس لم يأخذوا فقط شربة ماء، بل أخذوا وأخذوا. سبحان الله. الحديث رواه ابن ماجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سلمان رضي الله عنه قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: فلكم شراب؟ قالوا: نعم. فقال: فتصفونه؟ قال: نعم. قال: وتبرزونه؟ قالوا: نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا، يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه من نتنه. ولا إله إلا الله. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. يقوم أحدكم إلى خلف بيته لقضاء حاجته، عند على عادة العرب أنهم كانوا يأخذون حاجتهم في الخلاء، أو أن يكون الكنيف اللي هو دورة المياه خلف البيت، ويقوم يمسك أنفه من رائحته. هذا مآل الدنيا، مآل الطعام والشراب إلى البول والغائط. وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد ورواته ورواية الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان، ضعيف لكن له شواهد، صححه الشيخ الألباني لغيره. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. يقول قزحه، وهو من القزح وهو التابل، يقال قزحت الخضرة إذا طرحت فيها الأبزار، يعني يحط عليه توابل وخليه طعمه شكله حلو وجميل وريحته مغرية، وفي النهاية يقول إلى ماذا؟ إلى الفضلات، إلى البراز. وملحه معروف، فانظر إلى ما يصير. الحديث رواه عبد الله بن أحمد وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. رواه ابن مادة والبيهقي والترمذي. اللعن الطرد والإبعاد، فهي مبعدة، من أرادها مبعد عن الله عز وجل، مطرود، لا تساوي شيئا، مآلها إلى الخراب والدمار، ثم يكون حصانا. قال الترمذي: حديث حسن. وفيه فضل الذكر والعلم عالم أو متعلم. وعن مستورد أخي بن فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، أشار يحيى بن يحيى أحد الرواة بالسبابة، فلينظر بما يرجع. الإنسان حط صبعه في البحر، البلل اللي يطلع في صبعه هو ده الدنيا بالنسبة إلى البحر اللي هو مثل الآخرة في قصر الدنيا وحقارتها وصغرها وفنائها. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، دعاء وخبر، دعاء أو خبر، وكلاهما متلازم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على عبد بالتعاسة حصل له ذلك، أو هو خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان همه في الدنيا المال والمظهر فهو تعيس، والعياذ بالله. ومعلوم أن أحدا لا يركع ولا يسجد للدينار ولا للدرهم ولا للقطيفة ولا للخميصة. الخميصة الثوب نوع من الثياب. ومعلوم أن أحدا لا يقول أن إلهه الدرهم والدينار، ولكن أن يكون المال هو أكبر الهم وأبلغ العلم. يمكن أن يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان يبيع دينه من أجله، إذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلو أن إنسانا عرض عليه الكفر على أن يأخذ مالا أو جاها أو وظيفة أو ملكا أو رياسة فقبل ذلك أو حدث نفسه بذلك، فهذا قد عبد المال وعبد الوظيفة وعبد الملك شركا، وصار مشركا شركا أكبر والعياذ بالله. وأما إذا كان يعمل المعصية من أجل هذه الأشياء ولا يصل به الأمر إلى الكفر فهو عبودية شرك أصغر، لأنها ذريعة إلى ذلك الكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام سماه عبدا وأخبر بتعاسته، مع أنه يسعى للسعادة، يظن أن السعادة في المال، السعادة في المظهر الذي يكون أمام الناس بشكل الثياب والجاه والمنظر الحسن الذي يغر الناس، تطلب السعادة بذلك رجالا ونساء، يعني رجال ونساء يظنون ذلك. ومع ذلك فالتعاسة حاصلة رغم المال الذي يحصل ورغم القطيفة والخميصة. وبين صلى الله عليه وسلم صفة هذا العبد: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا رضي عن الله عز وجل، وإن لم يعطيه من الدنيا سخط على ربه ونعوذ بالله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن يعني كان بعض الأعراض يدخل في الإسلام يجربه، فإن ولدت امرأته ذكرا وأنتجت ابنه وأمطرت السماء في تلك السنة، قال هذا دين طيب، هذا دين حسن، فهذا يطمئن به. وإن أنجبت امرأته أنثى وأجدبت أرضه ولم تنتج ابنه، قال هذا دين سوء، فيهجره ويعذره ويقول هذا بشؤم اتباع هذا الدين فينقلب. وكم من الناس على نفس طريقة هؤلاء الأعراب ويريدون الالتزام بالدين لأجل حل المشاكل، إن لم يتأثر حل المشاكل فلا دخل لهم بالدين، مشاكل الدنيا يعني، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها سخطوا. وأيضا يمكن أن يحمل هذا على رضاه وسخطه على الناس، فمن أعطاه كان راضيا عنه ومن منعه سخط عليه، حبه وبغضه وولاؤه وعداؤه من أجل المال، من أجل القطيفة والخبيصة، من أجل المنصب، وليس لله عز وجل. المؤمن حبه وبغضه لله وفي الله عز وجل، يعني يحب من أطاع الله عز وجل ولو لم يعطه، ولو لم يعطه مالا، ولو لم يعطه احتراما مثلا وجاها، وكذلك يبغض من عصى الله ولو أعطاه، فهو يحب في الله ويبغض في الله. فأما عبد الدرهم وعبد الدينار حبه وولاؤه على المال، إن أعطي من يعطيه أكثر يكون ولاؤه أكثر، ومن يمنعه يعاديه ولا يضر له، رضاه وسخطه، يرضى عمن أعطاه وإن لم يعطى سخط، كما قال عز وجل عن طوائف من المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولا يضر له. تعس وانتكس، تعاس وانتكاس، كلما أفاق من مصيبة رجع أسوأ مما كان، مرض بعد أن يبدأ في الشفاء ينتكس فيعود أسوأ مما كان، فهو كلما خف عليه بلية، خفت عنه بلية، رجع أسوأ مما كان. وإذا شيك فلن تقش، يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخلت في قدمه شوكة فلت تخرجت بالمنقاش، انتقش هو أخرجها وانتقش أخرجت له، فلا هو يخرجها ولا يخرجها غيره، أدنى مصيبة تظل مستمرة معه. وهذا حال من يعني همه الدنيا، أن المصائب يظل واضعها أمام عينيه ولا يتخطاها أبدا، ويظل شائرا بأنه لم يصب أحد بمصيبته، فالشوكة فما فوقها مصيبة مستمرة. المؤمن يهون عليه أضعاف مضاعفة، وسبحان الله، سعادة المؤمن على أي حال، وتعاسة الفاجر والمنافق والكافر على أي حال، يعني هو تعيس لأنه دائما ينظر إلى النقص ودائما ينظر إلى الحرمان، ومهما جمع من مال يقول خسرت أدي النهاردة والعياذ بالله، ينظر إلى ما فقد، إلى ما أنفق، فيظل في تلك الحالة. طوبى لعبد حسنى أو شجرة في الجنة آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرس قدماه، عبد مجاهد في سبيل الله ممسك بعنان الفرس في راجل الفرس يطير عليه مع كل صيحة وهيعة في كل مكان يمكن أن يجاهد فيه، ينتقل إليه مجاهدا لا يعبأ بمظهره، رأسه لم يجد فرصة بالتسريح والهندمة، وإنما رأسه فيه يعني لم يهتم به، وكثرة السفر مظنة ذلك، مغبرة قدماه لأنه يسير في الطرق المختلفة فيها الغبار وفيها المتاعب، فهو يبحث عن الجهاد في كل مكان، ليس له منزلة وليس له مكان محددة. إن وضعوه في الحراسة كان في الحراسة، التزم بذلك، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، كان هنا تامة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. أو خليك في الآخر، في مؤخرة جيش مش لا إزاي تحطوني في الأول، ده أنا مش عارفين أنا مين ولا إيه، ده أنا لازم أكون في أول الصفوف، ده أنا لازم أكون القائد، وأنا أنتوا مش مقدرين، ده أنا بروح في كل حتة، ده أنا بجهز في كل مكان، ما تحطوني هنا، هو مش حاسين بيا ولا ايه؟ لا، هو هذا ليس كذلك. هذا العبد الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم طوبى له خفي غير معروف، ليس له منزلة عند الناس، كلفوه مرة انه يحرس غيره، ودايما مين اللي بيتحرس؟ القادة اللي بيتحرسوا، مش كده؟ واما العساكر هم اللي ايه؟ اللي بيحرسوا، فقالوا له يحرس يحرس، وإن كان في الساقة كان في الساقة مؤخرة الجيش، إن استأذن لم يؤذن له، بيطلب من حد يدخلوه على حد كبير ما يأذنلوش، وإن شفع لم يشفع، ملوش وجاهة عندهم، لكن وجيه عند الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا. فسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المثل، مثل واحد اللي هو عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخليفة اللي بيدور على المظهر والفلوس وكده، واحد تاني ما ليس له هذه الأمور، وهو هذا تعيس، وهذا له كل حسن جميل وله الجنة عند الله عز وجل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد ورواته ثقات، والبزار وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره، كلهم من رواية المطلب ابن عبد الله بن حمطب عن أبي موسى. قال الحاكم: صحيح على شرطهما. قال الحافظ: المطلب لم يسمع من أبي موسى، ولكن صححه الشيخ الألباني لشاهد من حديث أبي هريرة. من أحب دنياه أضر بآخرته، لأنه سيقدم مصلحة الدنيا على الدين، ومن أحب آخرته أضر بالدنيا، سوف يضحي بأشياء من الدنيا، فيبد أن يضحي بشيء منها، وإن كانت ما يبقى منها معه يكفيه ويسعده ويرضيه، لأن الله رزقه القناعة. فقال صلى الله عليه وسلم: فآثروا ما يبقى الآخرة على ما يفنى وهي الدنيا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلاوة الدنيا مرة الآخرة، مرة الدنيا حلاوة الآخرة. حلاوة الدنيا، الواحد ينال كل حاجة حلوة فيها يحاسب حسابا شديدا، غالبا ما تأتي من حرام، لا يسلم من شبهة، نسأل الله العافية، فيكون مر الحساب ومر الحال في الآخرة، ومرة الدنيا كفقر وابتلاء ومحنة، أجر عظيم عند الله، ثواب، ثواب الصبر، ثواب الاحتساب وغير ذلك من أنواع يعني الثواب. مرة الدنيا حل حلاوة الآخرة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. الحديث ضعيف السند لكن متضمن لمعاني حسنة جميلة، من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث، يعني التصق منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهى. شقاء لا ينفد عناه، عناء مستمر لا ينتهي، وحرص لا يبلغ غناه، عنده حرص ورغبة في المزيد عمره ما هيجمع، لا يصل إلى الشعور بالغنى أبدا، كل ما بقى عنده حاجة يحس إنه لسه ناقص. وأمل لا يبلغ منتهى، يعني يأمل إنه هيعيش ألف سنة أو ما يفكرش أصلا، وعمره ما هيصل إلى منتهى الأمل. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. الدنيا هي التي تجري وراه تأتيه وهي راغمة. والشيخ الإمام المنذري قال: رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال: في الدنيا. رواه ابن حبان في صحيحه وهو في مسلم. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال: في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.